أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: الذين يجيزون الاحتفال بعيد المولد النبوي يستدلون بقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن صيام الاثنين فقال: ذاك يوم ولدت فيه، فكيف يكون الرد على هؤلاء؟ سبحان الله، هل سألوه عن الاحتفال به وقال ولدت فيه؟ هل كان يحتفل به؟ سألوه عن الصيام، لماذا يصوم يوم الاثنين؟ إذا كانوا صادقين يصومون يوم الاثنين، ما منعوا من صوم يوم الاثنين والخميس لكن الاحتفال ما جاء له ذكر في الحديث، وإنما هذا في حديثهم هم. نعم.